بهذا بقوله لكن جنس الفعل غير جنسه، يتفق مع المفعول المطلق في كونهما مصدرين، ويخالفه أن الناصب له الفعل الذي ينصبه من غير جنسه. أما إذا كان من جنسه ضربته ضربا فهذا مفعول مطلق، فلا بد أن يكون من غير جنسه. ضربت ابني تأديبا، ضربت ابني تأديبا، فتأديبا مفعول لأجله، أي أوقعت الضرب بابنك لأجل التأديب. وأما ضربته ضربا فهذا ليس من باب المفعول لأجله، وإنما هو من باب المفعول المطلق. فإذا المفعول المطلق أو المفعول لأجله يتفق مع المفعول المطلق في أي شيء، في كونهما مصدرين، ويخالفه أن الناصب لا يكون من غير لفظه ومن غير جنسه، وأما المفعول المطلق الناصب له يكون من إيش؟ من جنسه، يكون من جنسه، وقد يكون من غير جنسه في باب النيابة كما تقدم. ضربته صوتا في باب النيابة، هذا واضح إن شاء الله معنى قوله لكن جنس الفعل غير جنسه، وسيأتي إن شاء الله، أي أن لفظ الفعل غير لفظه، فإن كان لفظه ولفظ الفعل واحد فهذا من باب المفعول المطلق، من باب المفعول المطلق. تقول أفاد بقوله لكن جنس الفعل أنه لا بد أن يكون لفظه مغايرا للفظ الفعل، هذا يريد يوضحه. لكن جنس الفعل غير جنسه، أفاد بقوله لكن جنس الفعل الآخرة أنه لا بد أن يكون لفظه مغايرا للفظ الفعل، وهو كذلك، أي لا بد من ذلك أن يؤيده فاتي، وهو كذلك أن يؤيد هذا، وإلا لكان مفعولا مطلقا، وإلا لكان مفعولا مطلقا. الآن إذا جرى نطقه للمفعول لماذا تفعل فيه؟ تنصبه. إذا جرى نطقك وقولك بالمفعول له نصبته، تنصبه بأي شيء؟ بالفعل الذي أوضعه الفاعل من أجله، تنصبه بالفعل هذا الذي أوضعه الفاعل من أجله. جئتك رغبة في الخير، فالمفعول لأجله تنصبه بالفعل الذي أوضعت من أجله، من أجل المفعول له، أنت ما أوضعت المجيء إلا من أجل الرغبة في فلان، أو المحبة له، أو الرحلة لأجل العلم إلى آخر ذلك، فأنت ما فعلت هذا الفعل إلا من أجل المفعول له، هو الباعث له، هو الباعث لك في فعل هذا الفعل. طلبا للفائدة، نعم، فالباعث لك لحضور الدرس ما هو؟ حصول الفائدة، تحصل على الفائدة، واضح. سافرت مثلا رحلت طلبا للعلم، ما هو الباعث لك على الرحلة؟ طلب العلم. وهكذا جئتك ابتغاء معروفك، ما هو الباعث لك على المجيء؟ ابتغاء لك. فالمفعول لأجله هو الباعث على إيقاع الفعل، هذا الحاصل، المفعول لأجله هو الباعث على إيقاع الفعل منك. طيب، قال وهو لعمري مصدر في نفسه، لا بد أن يكون مصدرا، فإن كان غير مصدر لا يجوز نصبه. دخلت امرأة النار في هرة، دخلت امرأة النار في هرة، فهل يجوز نصب هرة؟ مع أن الهرة هي السبب في دخول إيش؟ دخول النار، دخول المرأة هذه النار، لكن هل يجوز نصبها؟ لما؟ لأنه ليس المصدر. والأرض وضعها للأنام، هل يجوز نصب الأنام هنا؟ علة، علة، كيف ما يجوز؟ علة لوضع الأرض وخلق الأرض للعباد، لأنه غير مصدر الأنام، الأنام غير مصدر. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، هل يجوز نصب إملاق على أنه مفعول لأجله؟ لماذا؟ نحن قلنا لماذا؟ يعني لا الجواب، وأنت تقول نعم تخرب علينا لماذا؟ طيب، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، هل يجوز نصب إملاق على أنه مفعول لأجله؟ هذا يقول لا. ليش؟ لأنه هو مصدر بمعنى فقر، ولا تقتل أولادكم بسبب الفقر ولأجل الفقر، الفقر ما هو مصدر، واضح، هو إنما هو اسم، إنما هو اسم وليس بمصدر، اسم ولكن ما هو مصدر، واضح. فلذلك لا يجوز نصبه. وفي الآية الأخرى خشية إملاق، نصب خشية لأنه إيش؟ مصدر، لأنه مصدر، أما إملاق ما هو مصدر لأنه معنى فقر، واضح، فليس بمصدر، فهذه لا يجوز نصبها، لأنه من شرط المفعول لأجل أن يكون مصدرا. وهذه ليست المصادر، الأنام والإملاق وكذلك الهرة ليست المصادر. فلذلك جرت بحرف يدل على التعليل، بحرف يدل على التعليل، كما رأيت بهرة بالفي، ومن إملاق بمن، وللأنام بإيش؟ باللام. وما هو الأصل في التعليل بالنسبة للحروف؟ اللام هي التي تريد التعليل في الأصل، ولكن أيضا شاركها حروف أخرى في التعليل مثل في تريد التعليل، كما في الحديث دخلت امرأة النار بهرة أي بسبب هرة، فهي تفيد التعليل فيه من السببية. وكذلك من تفيد التعليل من إملاق أي بسبب إملاق، والأرض وضعها للأنام أي لأجل الأنام. فهذه حروف تفيد التعليل، وهناك حروف أخرى أيضا تفيد التعليل، أصلها ابن هشام إلى ستة. لا هو مصدر، معنى فقط هناك الآية بمعنى فقط، ما هو مصدر أملق إملاقا، لا هنا بمعنى فقط، وفقر ما هو مصدر. طيب الآن ما هو شرط المصدر؟ وغصي ما هو شرط المفعول لأجله؟ أن يكون مصدرا، وأيضا من شروطه يناسب أن ذكرها أن يكون فضلا، أحسنته. وأيضا من شروطه أن لا يكون من جنس فعله، يعني الناصب ليس من جنس فعله، لا بأس يذكر منصوبا أيضا غير ما هو قد يجر، أن يكون علة للفعل المتقدم كما في التعريف، هو المصدر الفضل المذكور علة للفعل، المذكور علة للفعل. فهذه شروط للمفعول لأجله، أن يكون فضلا، أن يكون مصدرا، وأن يكون فضلا، وأن يكون علة، وأن يكون علة للفعل الذي أوقع لأجله، أن يكون علة. فقولك جئت رغبة في الخير، فالآن رغبة علة في إيش؟ في المجيء، لأنه الباعث على إيش؟ على المجيء، وسبب المجيء، سبب المجيء، فإذا هو علة، هو علة وغاية في المجيء. واضح. حضرت الدرس مثلا إيش؟ طلبا للفائدة، فطلبا للفائدة هذا علة للفعل أم ليس علة للفعل؟ أنت ما حضرت الدرس إلا من أجل إيش؟ فإذا هو علة للفعل. فهذه ثلاث شروط تحفظ، أن يكون مصدرا وهذا باتفاق، وأن يكون علة كذلك باتفاق، وأن يكون فضلا كذلك باتفاق، وأن يكون فضلا. وهناك شروط خلافية فيها خلاف، منها أن يكون قلبيا، أن يكون من أفعال القلوب كالرغبة والخشية والطلب والخوف إلى آخر ذلك. حضرت مثلا حفظت القرآن خوفا مثلا من أبي، مع الطلاب ربما يقول حفظت خوفا من أبي، فهذا من أفعال القلوب وليس من أفعال القلوب، من أفعال القلوب. واضح. طيب وبعضهم أيضا يقول ربما حضرت الدرس خوفا من الطرد، صح درس العام، مع أنه هذا والعياذ بالله مو صحيح الكلام، هذا مو صحيح، حضر الدرس لأجل الاستفادة، ما هو من أجل خوف الطرد، وإلا أصحاب الحزب الجديد يحضر من أجل حتى لا يقال ما يحضر طردوه، جلس مع ثلاث جلسات خمس جلسات ماشي فايدة امشي. فبعض ربما يقبل ويحضر لأجل خوف الطرد، وهذا مو صحيح، يحضر لأجل الفائدة. فالشاهد من هذا حتى لا نخرج من درسنا أنه بعضهم اشترط فيه ايش؟ أن يكون من أفعال القلوب، فلا يكون من أفعال الجار. فعلى هذا لا يجوز النص في نحو مثلا خرج زيد قتالا للكفار، خرج زيد من بيته قتالا للكفار، جاء زيد قراءة للعلم، فهذا قالوا لا يجوز نصه. لماذا؟ لأن القتال من أفعال ايش؟ جوارح، والقراءة باللسان ستكون من أفعال الجوارح. واضح. أو جاء زيد استماعا للدرس، جاء زيد حضر زيد استماعا للدرس، هل يجوز نص الاستماع هنا؟ لماذا؟ لأنه يكون بجارحة، وهي ايش؟ الأذن هذه. واضح. بجارحة الاستماع يكون بجارحة، وكذلك أيضا القراءة تكون بجارحة، والقتال يكون بجارحة، فهذا لا يجوز نصها، لأنها ليست من أفعال القلوب، وإنما هي من أفعال الجوارح. فعلى هذا لا تنصب عند من يقول بهذا الشرط أن يكون المفعول لأجله من أفعال القلوب، فلا يجوز جئت قراءة للعلم، ولا كذلك خرجت قتالا للكفار، ولا جئت حضرت استماعا للدرس، لأن هذه الأفعال تكون بالجوارح. هذا بعضهم اشترط من المتأخرين، صحيح أنه لا يشترط، هو الذي اختاره الرضي رحمه الله أنه لا يشترط هذا الشرط، فيجوز النقل جئت سماعا للعلم وكذلك قراءة للعلم، وخرجت قتال الكفار جائز، الصحيح أنه يجوز، وإلا المانعون يقولون يجب جرتنا ولا يجوز نصبه، والصحيح أنه يجوز، هو الذي اختاره الرضي. وأيضا هناك شروط خلافية أخرى، منها أن يتحد مع عامله في الفاعل، أن يتحد مع عامله في الفاعل، يعني يكون فاعل المفعول لأجله، وفاعل الفعل الناصب له يكون إيش؟ واحدا، مثل جئت رغبة في الخير، ففاعل الرغبة هو أنا المتكلم، وفاعل المجيء من هو؟ أنا المتكلم، فإذا فاعلهما واحد، أي فاعل الفعل الذي وقع لأجل المفعول لأجله، وفاعل المفعول لأجله لا بد أن يكون واحدا، يصدر من واحد، كلاهما من واحد، تقول جئت رغبة في الخير، فرغبة فاعله من؟ الثاني المتكلم، والمجيء من فاعله؟ فإذا هذا هنا يجوز إيش؟ نصب لاتحاد الفاعل، فإن اختلف الفاعل قالوا لا يجوز، إن اختلف الفاعل قالوا لا يجوز نصبه. مثل إيش اختلاف الفاعل؟ جئتك محبتك إياي، هذا لا يجوز نصبه، يجب أن تقول جئتك لمحبتك إياي، ليش؟ لأن فاعل المجيء هو أنا المتكلم، وفاعل المحبة من؟ المخاطب، الكاف هذه فاعل المحبة المخاطب، جئتك لمحبتك إياي، ففاعل المحبة هو المخاطب، وفاعل المجيء هو من؟ هو المتكلم، فإذا لا يجوز نصبه، يجب جره، فتقول جئتك لمحبتك إياي، وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القصر. إيش الشاهد الآن؟ وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القصر. ها؟ لذكراك يجب جره، لماذا؟ لأنه اختلف فاعله فاعل الفعل المتقدم، ففاعل تعروني هو هزة، هي السبب، هي السبب تنزل بهزة، أو السبب قصدي بنزول الهزة هو هذا الذكرى، لكن فاعل تعروني الآن ما هو؟ الهزة. وفاعل ذكرى ما هو؟ فاعل ذكرى الآن المفعول لأجل هذا ما هو فاعله؟ وإني لتعروني لذكراك هزة، ما هو فاعله؟ الفاعل المتكلم هذا محذوف، تقديره لذكر إياك، تقديره لذكر إياك، فاختلف الفاعل، فاعل المفعول لأجله وفاعل الفعل اختلف، ففاعل تعروني الهزة، وفاعل ذكرى هو المتكلم الشاعر، هذا هو المتكلم وهو الشاعر، وتقديره لذكر إياك، وإني لتعروني لذكر إياك هزة، فاختلف الفاعل فوجب جره كما في البيت، إني لتعروني لذكراك هزة، اختلف الفاعل فوجب جره بحرف جر يدل على التعليل. واضح هذا يا اخوان؟ هو واضح. وايضا اشترط بعض المتاخرين الاتحاد في الزمان، الاتحاد في الزمان كما في امثله الناظم والامثله التي ذكرناها، تقول قد زرتك خوف الشر، فالزياره والخوف في وقت ايش؟ في وقت واحد، الزياره والخوف في وقت واحد، لكن لو قلت جئتك امس لاكرامك لي غدا، جئتك امس لاكرام اكرامي لك مثلا غدا، هل يجوز هنا عن الفعل مثلا تحت اكرامي لك غدا، هل يجوز هنا؟ ليش ما يجوز؟ اختلف الزمان، جئتك امس لاكرامي لك غدا، اختلف الزمان فلا يجوز النصب، يجب الجر هنا. ومنه قول الشاعر وجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لسة المتفضلين. إيش الشاهد؟ فجئت وقد نضت لنوم ثيابها. إيش الشاهد؟ اختلف الزمان، فزمن النضب خلع الثياب سابق على إيش؟ على النوم، يحصل خلع ثم يحصل إيش؟ نوم بعد ذلك. فجئت وقد نضت لنوم، مع أنه إلا في خلع الثياب النوم وليس كذلك، لكن اختلف الزمان، فزمن النوم والمعنى هو المعنى خلع الثياب سابق لزمن ايش؟ النوم، فلذلك جرى، فلذلك جرى. فهذه شروط مختلف فيها كما الآن ذكرناها، الشروط المختلف فيها ثلاثة، الأول أن يكون من أفعال القلوب، الصحيح أنه لا يشترط، والثاني أن يتحد مع فاعله في العامل، أن يتحد مع قصيه أن يتحد مع العامل بالفاعل، أن يتحد مع عامله بالفاعل، وأيضا هذا ليس بشرط صحيح، لا يفترض ذلك. والثالث أن يتحد مع عامله في الزمان، وأيضا لا يشترط. هذه الشروط اشترطها المتأخرون أما المتقدمون ما اشترطوا شيئا غير العلة والمصدرية. والصحيح أنه لا يتأهد السفر لا يجوز نصره لاختلاف الزمان، لأن زمن التأهب سابق على زمن، فأنت تعد العدة للسفر ثم بعد ذلك إيش تسافر، فإذا يجب أن تقول تأهبتني للسفر. هذا واضح إخوة إن شاء الله المثال أوضح مما ذكرنا، وجئت وقد نظم مع أنه واضح جئت وقد نظمت لنوم ثيابها، لكن أوضح من هذا الطالب تأهبت السفر هل يجوز نظمه؟ تأهبت السفر هل يجوز نظمه؟ لماذا؟ لاختلاف الزمان، مع أن الفعل واحد، الذي يفعل السفر والذي يفعل التأهب هو واحد المتكلم، هذا تأهبته، لكن الزمن اختلف، فزمن التأهب وإعداد العدة للسفر سابق على إيش؟ على السفر، أولا إعداد وتأهب ثم بعد ذلك سفر، فهنا يجب أن نقول على القول هذا إيش؟ تأهبت للسفر، على القول هذا الاشتراط، تأهبت للسفر لاختلاف الزمان، وعلى القول بأنه لا يشترط يجوز تأهبت السفر، فالسفر مفعول لأجله، هو السبب في التأهب، فهو مفعول لأجله. واضح هذا الكلام يا أخوان؟ فهذه شروط ثلاثة اشترطها المتأخرون، والصحيح أنها لا تشترط المفعول لأجله، وإنما الذي يشترط أن يكون مصدرا وأن يكون علة، أن يكون مصدرا وأن يكون علة للفعل. فضلا نعم. طيب، فهذا حاصل عند قوله وهو لعمري مصدر في نفسه، فهذا شرط من شروطه ومن شروط العلية أيضا، أي يكون باعثا على الفعل، هو الذي يكون باعثا على الفعل. قال وغالب الأحوال أن تراه، جوابا لم فعلت ما تهواه، وهذه علامة وضابط للمفعول لأجله، ضابط المفعول لأجله أن يقع جوابا لقولك لما فعلت. فإذا قال الشخص مثلا جئت حضرت الدرس طلبا للفائدة، فالآن المفعول لأجله يقع جوابا لما فعلت ولا يقع؟ يقع، فأنت تستطيع أن تقول إيش لما فعلت، فسيقول إيش طلبا للفائدة، فالمفعول لأجله يقع جوابا لقول القائل لما فعلت، هذا ضابطه، أن يقع جوابا لقول القائل لما فعلت. جئت دماج رغبة في الخير في طلب العلم، فرغبة الآن إيش مفعول لأجله، لأنه يقع تنطبق عليه العلامة، يقع جوابا لما فعلت، قول للقائل لما فعلت لما جئت، فتقول له إيش رغبة في الخير طلبا للعلم، فهذه علامة تحفظ وهي سهلة على الطالب، أن يقع جوابا لما فعلت. مضطردة القول الناظم وغالب ما هو صحيح تقييد هذا، بل مضطردة تقييد هذا القول، وغالب الأحوال أن تراه، هذا التقييد بقوله غالب لا معنى له، لأن هذه العلامة مضطردة. فقول الناظم غالب الأحوال أن تراه ما هو صحيح، بل هذه العلامة مضطردة. انظر عندكم انتبه تنبيه، طيب ان شاء الله نقرأ بعد ذلك من تكلمنا هل يشترط ان يكون قلبيا؟ ما يشترط، وعلى القول الاشتراط لا يجوز نصبه، يجب جره، لا يجوز نصبه عن المفعول لأجله. قال وغالب الأحوال أن ترى، هذا ليس بغالب اللازم يعني أكثر، بل كل الأحوال، مو غالب الأحوال، كل الأحوال أن تراه، وأما هذا التغيير بغالب مو صحيح، لا معنى له كما يقول الباكي، سيأتي إن شاء الله أظن تنبيه هنا عند الإخوة الطبع. قال وغالب الأحوال أن تراه جوابا لم فعلت ما تهواه، جئت رغبة لما جئت، خرجت مثلا من درسي من البيت مثلا استفادة من الدرس، لما فعلت للاستفادة من الدرس، وهكذا، أو لما خرجت، فأنت تأتي بالفعل معه، ما هو معنى أنك تأتي بلما فعلت، تأتي بالفعل الذي تكلم به الشخص، خرجت تقول لما خرجت، سافرت تقول لما سافرت، وهكذا، هذا معنى قولي لما فعلت، أي هذا الفعل الذي تكلمت به، واضح هذا معنى. نعم، في القرآن سيأتي إن شاء الله. نعم، ضرارا وحمي أجله ويجوز لكل حال. كثير جدا مفعول لأجله، كثير في كتاب الله، يعني نصب على أنه مفعول لأجله موجود بكثرة. وأيضا من الآية يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. لما يجعلون أصابعهم حذر الموت؟ كثير في القرآن كثير. نعم، لأجل الفتنة. لما مرسل الناقة؟ لأجل الفتنة. وهكذا كثير في القرآن. قال: تقول قدرتك خوف الشر وغصت في البحر ابتغاء الدر. عيش الشاهد الآن خوف الشر وابتغاء الدر، فهذان مفعول لأجله لأنهما مصدر، وأيضا ذكرا علة وباعث للفعل. فما هو الباعث للزيارة؟ تقول قد زرتك خوف الشر، ما هو الباعث للزيارة؟ خوف الشر. وما هو الباعث للغوص في البحر؟ ابتغاء الدر. فهو إذا علة ومفعول لأجله، ويقع جوابا للما لما زرته أو لما زرته، سيقول إيش؟ خوف الشر. ولما غصته؟ سيقول ابتغاء الدر. فهو العلامة تنطبق عليه. هذا هو حاصل أربع الأبيات من أجل نقرأ ونمشي. نعم، العلة السبب. نعم، السبب، العلة بمعنى السبب هنا. وإن شاء الله يتوضح أكثر من شرح الشارح. وهو إن شاء الله واضح، المفعول لأجله من أسهل الدروس. من أسهل الدروس يعتبر، ضبطه سهل. لا والله سهل، يعني بالشرح جميل جدا. شرحه جميل بالنسبة للمفعول لأجله. قال: اعلم أن المفعول له ويسمى أيضا المفعول لأجله منصوب، ويسمى أيضا المفعول من أجله. له ثلاث أسميات على مسمى واحد، ألفاظ مترادفة على ذات واحدة أو على معنى واحد. على معنى واحد يقال له مفعول له، ويقال له مفعول لأجله، ويقال له مفعول من أجله. ومعنى مفعول له مفعول لأجله أي المفعول الذي فعل الفعل من إيش؟ من أجله. هذا معنى مفعول له، مفعول من أجله، مفعول لأجله. معنى المفعول الذي فعل الفعل من أجله، لأجله، له، إلى آخر ذلك. هذا معنى. قال: اعلم أن المفعول له يسمى أيضا لأجله منصوب، والناصب له ما يتقدمه من الفعل الذي فعله فاعل المفعول له، تنصبه بالفعل الذي قد فعله. هذا معنى الآن الكلام ده. ويسمى أيضا لأجله، أيضا لأجله منصوب، والناصب له ما يتقدمه من الفعل الذي فعله فاعل المفعول له، ولا يكون إلا بلفظ المصدر، وهو لعمري مصدر في نفسه. لا يكون إلا بلفظ المصدر، هذا شرط من شروطه مع ما ذكرنا من الشروط المتفق عليه والمختلف فيها. قال: ولا يكون إلا بلفظ المصدر، لكن سبق أن المصدر لا ينصبه إلا فعل أو وصف مشتق منه. واضح، سبق أن المصدر لا ينصبه إلا فعل، مثل ضربت ضربا، أو وصف مشتق أيضا إيش؟ من لفظه منه، نحو والصافات صفا، هذا وصف. لكن سبق أن المصدر لا ينصبه إلا فعل أو وصف مشتق منه، لابد أن يتحد مع فعل في المادة الاشتقاق منه، كضربته ضربا، بخلاف المفعول له فإنه يكون علة لفعل جنسه غير جنسه. وهذا معنى قوله: وهو لعمري مصدر في نفسه لكن جنس الفعل غير جنسه. وما معنى هذا؟ أي أنه لابد أن يكون لفظه مغايرا للفظه، لفظه لفظ المفعول لأجله مغاير للفظ العامل فيه. هذا معنى، فإنه يكون علة لفعل، وأما المصدر ما يكون علة. المصدر لا يكون الذي ينصب على المفعول المطلق، لا يكون علة للفعل. ضربت ضربا، هل هو علة للضرب؟ لا، ما هو علة. لكن لو قلت ضربت ابني تأديبا، التأديب هنا علة ليش؟ للفعل، للضرب. أما المصدر الذي ينصب على المفعول المطلق لا، شرط. نعم، لكن سبق أن المصدر لا ينصبه إلا فعل أو وصف مشتق منه، كضربته ضربا بخلاف المفعول له، فإنه يكون علة لفعل، هذا يخالف المفعول المطلق فيه، علة لفعل جنسه غير جنسه، وهذا يخالف فيه المفعول المطلق، أن يكون علة وأن يكون لفعل جنسه غير إيش؟ جنسه، أي لفظه غير لفظه. قال: فإنه يكون علة لفعل جنسه غير جنسه. ما عندنا؟ قال: أي أن المفعول له يسمى أيضا مفعول لأجله منصوب، الناصب لما يتقدم من الفعل الذي فاعله الفاعل المفعول له والذي عندنا أيضا صواب. نحن عندنا هنا تقدم البيت الذي فعله فعله فاعل المفعول له. صحيح صحيح التعليق ما هو في محله، إذا كان انتقد هذا ما هو في محل الانتقاد. كلام التغيير نعم يتقدم من الفعل، قالوا الناصب له ما يتقدم من الفعل الذي فعله فاعل المفعول له اتحد الفاعل. الذي فعله فاعل المفعول له معناه اتحد مع ايش؟ مع فعله في الفاعل. كلام مستقيم ما عليه غبار. بس الرجل ينكر يعبي الصفحات. قال فإنه يكون علة بفعل جنسه غير جنسه. يبرز عضلات علينا انتقد. أهو صحيح الانتقاد يكون في محله، أما هذا كلام مستقيم ونسخة. كلام مستقيم ونسخة، لكن لو حصل إخلال ينزل تحت أو يشير من غير انتقاد. إن أراد أن يشير يقول في نسخة كذا. أما ينتقد الكلام صواب ما هو صحيح هذا. قال فإنه يكون علة لفعل جنسه غير جنسه، ثم تارة يكون مضافا لأن أحوال المفعول لأجله له ثلاثة أحوال، تارة يكون مضافا وتارة يكون مجردا من الإضافة من أل وتارة يكون بأل كما سيأتي الآن. الحالة الثالثة ما ذكرنا نزيدها إن شاء الله. فالآن الكلام على أحوال المفعول لأجله لا يخرج عن واحد من هذه الثلاثة الأحوال، إما أن يكون مضافا أو يكون بأل أو يكون مجردا من الإضافة من أل. هذه ثلاثة أحوال لا يخرج عنها البتة وسيأتي إن شاء الله. ثم تارة يكون مضافا إعراب تارة المطلق نعم ظرف، ثم وقتا يكون كذا ووقتا يكون كذا، وبعضهم عرفه في المطلق لكن ظرف الحمد لله كذا مرات تعرفها تمام تمام تمام قياس اللغة قياس جايز اللغة نعم أحسنت وإلا عرفوه لكن ظرف أقرب. ثم وقتا يكون كذا وقتا يكون كذا إلى آخره. ولا كل منصوبة حاله حالها تعمل دائما منصوبة. ثم تارة يكون مضافا كما مثل به الناظم. نعم أمثلة الناظم كلها ليش المضاف، تقول قد زرتك خوف شري وغطت في البحر ابتغاء الدري. هذه حالة من حالات أن يكون مضافا كما مثل به الناظم، وأيضا كما في قوله تعالى اجعلنا أصابع في آذانهم من الصواعق حذر الموت. والشاهد يقول الشاعر وأقفر عوراء الكريم ادخاره، وأقفر عوراء الكريم ادخاره. ادخاره مفعول لأجلي وهو مضاف من هذا الباب أيضا. ادخاره أي لأجلي ادخاره، فأنا أتجاوز عن الكريم لأجل أن أستعين به في بعض أموري وحاجاتي ربما أحتاجه الكريم، أحتاجه الكريم. فقال وأقفر عوراء الكريم ادخاره وأعرض عن شتم اللئيم تكرما، وأعرض عن هذا اللئيم إكراما له تكرما له. طيب فقوله ادخاره مفعول لأجله وهو من باب المضاف، مفعول لأجله مضاف هذا طيب. واغفر عوراء الكريم ادخاره مع نصحه مع نصحه. طيب وين اخوان وصلنا؟ قال يكون مضافا كما مثل به الناظم، فالناصب ليخاف الشر زرتك والناصب لابتغاء الدر قصه، وهما من غير جنسهما كما ترى. هل جنس ابتغاء هو جنس زر زيارة؟ لا أبدا، لفظهما مختلف. كذلك الغوص عن الابتغاء لفظهما مختلف. قال وهما من غير جنسهما وقعا علة للفعل، هذا واضح. فما هو العلة في الزيارة؟ الخوف. وما هو العلة في الغوص؟ ابتغاء الدر. فإذا وقع علة للفعل وهما من غير جنسهما وقعا علة للفعل الناصب لهما، إذ لو سئلت لما زرت، وهذه العلامة كما أشار إليها جوابا لم فعلت ما تهواه. إذ لو سئلت لما زرت لقلت خوف الشر، وتارة يكون منكرا كجئت إكراما لك، تارة يكون منكرا كهذا المثال جئت إكراما لك وضربت العبد تأديبا له ونحو ذلك. وأيضا تقول وتارة يكون محلى بالألف واللام، وتارة يكون محلى بالألف واللام نحو ضربت ابني التأديب، ضربت ابني التأديب. ومنه قول الشاعر: لا أقعد الجبن عن الهيداء ولو توالت زمر الأعداء. لا أقعد الجبن عن الهيداء ولو توالت زمر الأعداء. إيش الشاهد الآن؟ الجبن. أي لا أقعد عن الحرب لأجل الجبن، فهو شجاع. الشاهد الجبن أنه بأل هنا مفعول لأجله، مقرون بأل. وأيضا قول آخر: فليتني بهم قوما إذا ركبوا شلوا الإغارة فرسانا وركبانا. فليتني بهم قوما إذا ركبوا، فليتني بهم قوما إذا ركبوا شلوا الإغارة فرسانا وركبانا. الشاهد عندما فليتني بهم قوما إذا ركبوا شلوا الإغارة فرسانا وركبانا. الإغارة مفعول لأجله مقرون بأل، أي شلوا لأجل الغارة، لأجل الغارة على أعدائهم فرسانا وركبانا. أما فرسانا وركبانا حال واضح هذا. فالشاهد من هذه الأنزلة والأشعار أن المفعول لأجله قد يأتي مقرونا بأل، وهذا أقل أحواله، أقل أحواله أن يأتي مقرونا بأل، وبعض منع ذلك وقال يجب جره إذا اقترن بأل. صحيح ما سمعته. هذه ثلاث أحوال للمفعول لأجله: أن يكون مضافا، وأن يكون مقرونا بأل، وأن يكون مجردا من الإضافة ومن أل. فإن كان مقرونا بأل فأكثر أحواله إيش؟ الجر. نقول هكذا، ما نقول يجب. إن كان مقرونا بأل فأكثر أحواله أنه يجر، وإن كان مجردا من أل ومن الإضافة فأكثر أحواله النقص، كما تقدم التفصيل للتحفة. فإن كان مجردا من الإضافة ومن أل فأكثر أحواله النقص، وإن كان مضافا يستوي الأمران على السواء، الجر والنصر على السواء، لك هذا وهذا على السواء. فإذا نستفيد من هذا أن المفعول لأجله إذا توفرت فيه الشروط لا يجب نصبه. المفعول لأجله إذا توفرت فيه الشروط لا يجب نصبه، وإنما الحال فيه ما سمعته. إن كان مقرونا بأنف الأكثر جرب ضربت ابني للتأديب، هذا الأكثر ويقل نصبه ضربت ابني تأديبه. وإن كان مضافا فالأكثر فيه، أو فإن كان مجردا من إضافة وأل فالأكثر فيه النصب ضربت ابني تأديبا، هذا أكثر من لتأديب، أكثر من لتأديب. وقد جاء الجر في كلامه، لكن الأكثر النصب. ومن الجر: من أمكم لرغبة فيكم جبن ومن تكون ناصريه ينتصر. شاهد: من أمكم لرغبة فيكم جبر، هذا غير مضاف وغير مقرون بأنه جاء مجرورا، وهذا قليل فيه. وإلا الأكثر فيه النصب: من أمكم رغبة، هذا الأكثر. لكن جاء الجر كما سمعت في هذا البيت: من أمكم لرغبة فيكم جبر. طيب، فإن كان مضافا فما هو الأكثر فيه؟ يستوي الأمران: جئت ابتغاء معروفك وجئت لابتغاء معروفك على السواء من غير ترجيح أحدهما. واضح. فهذه أحوال المفعول لأجله، النوع على ما سمعته. قال: ثم تارة يكون مضافا كما مثل به الناظر: فالناصر لخوف الشر زرتك، والناصر لابتغاء الزر لصت، وهما من غير جنسهما، وقع علة للفعل الناصب لهما. لو سئلت لما زرت لقلت خوف الشر، وتارة يكون منكرا فجئت إكراما لك وضربت العبد تأديبا ونحو ذلك. تنبيه: يصح جر المفعول له بلام العلة أو ما يؤدي معنى لام العلة من الحروف التي تدل على السببية كفي ومن كما تقدم معكم، مثله أيضا مثل لام العلة، فليس الأمر مقصور على لام العلة، بل لام العلة وما يقوم مقامها كفي ومن أشرنا إلى ذلك. قال: تنبيه: يصح جر المفعول له بلام العلة، وهذا يفيدنا أن المفعول لأجله الذي توفر فيه الشروط لا يجب نصبه. هذه فائدة هنا، أن المفعول لأجله الذي توفر فيه الشروط لا يجب نصبه، لذلك قال: يصح جر المفعول له بلام العلة. قال: ولهذا سمي المفعول له نحو زرتك لخوف الشر، لأنه على معنى هذا، زرتك لخوف الشر على هذا التعليل، لهذا سمي المفعول له. قال: يصح جر المفعول له بلام العلة، بلام السبب. ولهذا سمي المفعول له نحو زرتك لخوف الشر، وجئتك لإكرامك. والجر بلا من علة لا يحتاج إلى شرط، وإنما النصب هو الذي يحتاج إلى شرط، أن يكون مصدرا وأن يكون علة لما قبله، وأن يكون قلبيا، وأن يكون متحد مع عاملة في الوقت، متحد مع عاملة في معنى الخلاف الشروط هذه. هذا لابد في إيش؟ هذه الشروط لابد في النصب. وأما في حال الجر هل تشترط هذه الشروط؟ لا، ما تشترط هذه الشروط. والأرض وضعها للأنام، مع أنه ما هو إيش؟ ما هو مصدر، ما هو مصدر هذا، وجر باللام لا يحتاج إلى شروط مع جر باللام، وإنما الشروط مع النصب. قال ولهذا والجر بلام العلة لا يحتاج إلى شرط، وشرط النصب ما أشار إليه الناظم من كوني بلفظ المصدر، وهو لعمري مصدر في نفسه. وشرط النصب ما أشار إليه الناظم من كوني بلفظ المصدر، وأن يقع هو والفعل الذي نصبه من فاعل واحد. هذا الشرط مع الاتفاق الثاني خلاف، صحيح أنه لا يشترط هذا الفاعل، وأن يقع هو والفعل الذي نصبه من فاعل واحد. قصت ابتغاء الدر، فابتغاء الدر وفاعل كذا، وكذلك أيضا إيش الغوص، فاعلهما ما هو؟ التاء. قصت ابتغاء الدر وكذلك الغوص فاعلهما واحد وهو الفاعل. طيب زيادة ثم وأن يقع هو والفعل الذي نصبه من فاعل واحد وفي وقت واحد في النسخة الأخرى. وأيضا هذا الشرط في وقت واحد، هذه ما اشترطها المتأخرون المتقدمون، وإنما اشترطها المتأخرون، اشترطها المتأخرون. أما الدلوه ما اشترط اتحاد الفاعل ولا اشترط اتحاد الوقت. جني يقول اشترط اكثر من هذا، هذا هو وقع من المتاخرين، صحيح انه ما اشترط ذلك. قال وان يقع هو الفعل الذي نصبه من فاعل واحد في وقت واحد، لان الزائر هو الخائف، واضح. فالزائر قد زرتك خوف الشر، الفاعل واحد، فالزائر هو ايش؟ هو الخائف، فاذا الفاعل واحد، والوقت ايضا واحد على ما في النظر. لأن الزائر هو الخائف، ولعل مراده بقوله فانصبه بالفعل الذي قد فعله، أي الذي قد فعله فاعل المفعول له، فإذا هنا يكون تحد فاعل، تحد الفاعل، فانصبه بالفعل الذي قد فعله، فلعله أراد هذا الشرط، أي الذي قد فعله فاعل المفعول له، فجعل الفعل فاعلا مجازا، وهذا مجاز. وليس بحقيقة أن الناصب هو الفعل، وإنما الناصب هو المتكلم، ولكن ينصبون النصب للفعل، ينصبون النصب للفعل، مع أن الناصب هو أنا، أقول جئتك ابتغاء معروف، من الذي نصبه؟ الفعل أمان المتكلم، لكن ينسبون النصب له مجاز، ينصبون النصب أو ينسبون النصب له، كذلك ينسبون الرفع له، يقول رفع زيد هو من؟ الفعل، جاء زيد، من الذي رفع زيد؟ مع أن الذي رفعه نطق به مرفوعا من؟ المتكلم، لكن ينسبون الفعل لهذا الفعل المذكور، أو ينسبون الرفع للفعل المذكور، مع أن الرافع في الحقيقة هو المتكلم. فهذا أراد بهذا، يعني أراد بيان هذا الشيء، أن هذا باب المجاز، فانصبه بالفعل الذي قد فعله، أي الذي قد فعله فاعل المفعول له، فجعل الفعل فاعلا، أي فاعلا أي فعل النصب، فاعلا أي فعل النصب، مع أنه ما هو الذي فعل النصب، وإنما المتكلم، لكن هذا مجاز. الذي قد فعله فاعل المفعول له، الذي قد فعله يصبح قد فعله، قد فعله، لأن قد ما تدخل على الأفعال، وقوله قد فعله هذا إيش؟ اسم، وقد ما تدخل على الأسماء، عندنا ما عندنا مضبوط، لكن هذا لا يقرأ، اسم قد فعله، أصحاب المطابع ما يحسنون عن بعضهم ما يحسنون، لكن يشكل من رأسه. المضبوط في الزرار حتى هذا ويضغط والذي ضبطها ان شاء الله تغيبه اي الذي قد فعله فاعل المفعول له، فجعل الفعل فاعلا مجازا، فلو لم يكن مصدرا وهو الا وجب جره باللام او ما يقوم مقامها كما اشرنا الى ذلك الان. فلو لم يكن مصدرا لانه من شروطه المصدرية وجب جره باللام، كقوله تعالى والأرض وضعها للأنام، دخلت امرأة النار فيه الراء وهو مصدر هذا. وايضا ما اشرنا اليه في الامثله المتقدمه تذكر هنا. قال فلو لم يكن مصدرا وهو عله، مع انه عله الانام عله لوضع الارض، الله ما وضع هذه الارض الا لخلقه، الا لخلقه ليستفيدوا منها، وكل ما في الكون وضعه لخلقه للاستفاده منه، للاستفاده منه. فاذا الخلق عله في وضع الارض وما فيها، الخلق عله في وضع الارض وما فيها. لكن هل هم مصدر الانام؟ هل هم مصدر؟ ليس بمصدر، فلذلك لا يجوز النصر لتخلف الوصوليات. قال فلو لم يكن مصدرا وهو الا، مع وجود الشرط الثاني، وهو الا وجب جره باللام كجئت للمال. كجئت للمال، هل يجوز رفض المال؟ جئت المال لماذا؟ لان المال ما هو مصدر، مع ان المجيء من اجل ايش؟ فهو الا، لكن تخلفت ايش؟ المصدرية فيه، تخلفت المصدرية فيجب الجر. قال كجئت للمال، وكذا لو لم يتحد فاعلهما كجئت لإحسانك إلي. ففاعل المجيء من هو؟ المتكلم. وفاعل الإحسان من هو الذي هو مفعول لأجله؟ الكاف، هذا المخاطب. فاختلف الفاعل، فيجب هنا الجر، يجب الجر. كجئت لإحسانك إلي، ففاعل المجيء أنا المتكلم، وفاعل الإحسان المخاطب، فلما اختلف الفاعل وجب الجر عندما نشترك هذا. نكون بهذا أخوان انتهينا من المفعول لأجله، وهو يعتبر بالنسبة لي والله أعلم من أحسن الدروس. ولكن هنا مثل أخيرة تذكر، يجوز تقديمه على عامله. نكتب هذه المسألة، مسائل المفعول لأجله، مسألة يجوز تقديمه على عامله خلافا لثعلب وطائفة. هذه مسألة أخيرة الحق بالباب هذا تكميما لما ذكر. مسألة يجوز تقديمه على عامله خلافا لثعلب وطائفة. قال الشاعر فما جزعا ورب الناس أبكي، ولا حرصا على الدنيا ولا حرصا على الدنيا اعتراني. بيت جميل يحفظ. فما جزعا ورب الناس أبكي، ولا حرصا على الدنيا اعتراني. هذا البيت يحفظ إن شاء الله، جميل جدا. هذا البيت حفظ أنت. في الشاهد، الشاهد الآن ايش الشاهد البيت؟ فما جزعا ورب الناس ابكي، تقدم المفعول لاجله على الفاعل، جزعا مفعول لاجله وعامل على الفعل، اين عامله؟ ابكي، والاصل وما ابكي جزعا، تقدم المفعول لاجله فقال فما جزعا ورب الناس ابكي، تقدم المفعول لاجله على عامله، وهذا جائز خلافا لمن سمعته. اين رب هذه؟ وربي وربي، يقسم برب الناس. طيب، وايضا قول اخر صربت وما شوقا الى البيض اقربه، ولا لعبا مني وذو الشيب يلعب. صربت وما شوقا الى البيض اقربه، اطربه كانه اطربه، وما شوقا الى البيض اقربه، ولا لعبا مني وذو الشيب يلعب. هذا فيه فجر بنفسه. الشاهد ما هو في البيت الثاني؟ وما شوقا الى البيض اطرب، قدم المفعول لاجله على عامله وهو اطرب، وهو اطرب المتاخر. فهذه شواهد ترد على ثعلب وعلى المانعين، من وافق ثعلب وافق ثعلبا في هذا. فالصحيح هو مذهب من سمعته انه يجوز تقديم المفعول لاجله على عامله، فيجوز ان تقول رغبة بالعلم رحلت من بلدي، رغبة بالعلم رحلت من بلدي، جائز لا مانع في ذلك، هذا هو الصحيح. لا بأس تأديبا لابني ضربته من هذا الباب، جائز، هذا هو الصحيح من أقوالهم والله أعلم. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك. نقرأ تنبيهات سريعا، الذي يريد يمشي يمشي في حفظ الله، لكن نقرأ تنبيهات هذه بسرعة. هذا الأول. قال تنبيه لا معنى لقوله وغالب الأحوال أن تراه، قد أشرنا إليه. لا معنى لقوله وغالب الأحوال أن تراه، وغالب الأحوال صواب، إحنا عندنا وغالب، عندكم مضبوط وغالب، الذي يظهر أنه غالب الأحوال بالنص. لماذا؟ ظرف في غالب الأحوال أن تراه، لكن مضبوط عندنا وعندكم وغالب، وهنا في الشرح وغالبة، ظهرنا غالبة هو الأقرب لأنه ظرف. فننظر إن شاء الله، هذا الذي يظهر من حيث القواعد، وغالب الأحوال أن تراه، أي في غالب الأحوال أن تراه. قال لا معنى لقولين، لكن إن شاء الله غدا نقرأ تنبيهات هذه.